قال المصنف رحمه الله تعالى المسألة الثالثة: وأما اشتراط النية. وأما اشتراط النية فيها، يقصد المؤلف هنا وغيره عندما يتكلمون عن النية في كتاب الصيد وفي كتاب الذبائح إنما هو القصد. فأنت عندما تأخذ مثلا سلاحك الذي تريد بها أن تصطاد، أنت تقصد هذا الصيد، إذن القصد موجود وهي النية. وفي نفس الوقت أيضا أنت ينبغي أو يجب عليك أن تسمي الله سبحانه وتعالى. كذلك الحال بالنسبة للذبيحة الأضحية. فالإنسان إذا ذهب واشترى جملة، هو متى يتعين تعيينها؟ هي تتعين عندما يعينها بذاته، أما أنه سيضحي ويشتري له أن يستبدلها كما مر إلى غيرها وإلى أحسن. لكن القصد مطلوب، إذن النية مطلوبة في هذا المقام. أن ينوي الإنسان أنه يقصد بهذه الذبيحة أنه أضحية، لأنه يريد أن يذبحها ليأكل ونحو ذلك. قال: وأما اشتراط النية فيها فقيل في المذهب بوجوب ذلك، ولا أذكر فيها خارج المذهب في هذا الوقت خلافا في ذلك. ويشبه أن يكون في ذلك قولان: قول بالوجوب وقول بترك الوجوب. فمن أوجب قال عبادة لاشتراط الصفة فيها والعدد. فوجب ما هي الصفة؟ ما عرفنا الصفات التي تشترط في الذبيحة، يعني فيها مواصفات تتعلق أحيانا بماذا؟ بالسن، أحيانا تتعلق بلينة لا تكون عرجة ولا عورة بين عرجها، لا عرج بين مرضها، ولا مريض بين مرضها، ولا عجف لا تنقي. وذكر العلماء الشروط الأخرى. إذن هناك صفات ينبغي أن تتوفر فيها، وأيضا العدد أن تذبح في أيام معدودات في أيام معلومات كما مر بنا. قال: فمن أوجب قال عبادة لاشتراط الصفة فيها والعدد، ووجب أن يكون من شرطها النية. ومن لم يوجبها قال فعل معقول يحصل عنه فوات النفس الذي هو المقصود منه. يعني المقصود من الذبيحة يقول هؤلاء إزهاق روحة، يعني ولذلك قالوا سميت المدية مدية لأنها تنهي هذه الذبيحة، يعني تنهي مدتها، إذن لذلك سميت. إذن القصد من ذلك هو إزهاق روحة، لكننا نقول القصد من ذلك هناك غرض، هذا الغرض أنك تتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، وأنك خصصتها. إذا قصدت أن هذه إما مثلا هدي، وإما أضحية، وإما صدقة ونحو ذلك، التعيين مطلوب. قال: ومن لم يوجبها قال فعل معقول يحصل عنه فوات النفس الذي هو المقصود منه، فوجب أن لا تشترط فيه النية، كما يحصل من غسل النجازة إزالة عينها. تعلمون أن النجاسة لا يشترطون فيها ماذا؟ النية، لأنه قال المقصود منها إنما هو ذهاب العين، بخلاف الوضوء والتيمم، لأن الله تعالى يقول في التيمم: فتيمموا صعيدا طيبا. التيمم تشترط فيه النية، وكذلك الوضوء والغسل. أما إزالة النجاسة فالقصد منها الأمر واضح، عبادة واضحة المعنى، يعني القصد منها هي إزالة عينها.